بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج حدثنا أبو النجاشي صهيب هو عطاء الشيخ عندكم عطاء بن صهيب شيخ ما يقول عندي حاشي عليها هو عطاء بن صهيب وعند الأصيل مثله وعند الحافظ مع ذاك حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافعة ما ذكر اسمه ها شاح على كل حال ما دام النسخة مختلفة ما في معنى نعم قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله حدثنا مواقع نبله يعني مواقع سهامه التي ينبلها وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بالمغرب وهو كذلك كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ عبيد الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بقدوته مقتدى، أما بعد، فهذه بعض كليمات حول حديث حتى يطلع الشاهد. قال البخاري رحمه الله: باب وقت المغرب. وساق حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وقال بدر الدين العيني في شرح الحديث: دل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند غروب الشمس، وهو مذهب الجمهور. وذهب طاووس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم، واحتجوا في ذلك بحديث أبي بصرة بحديث أبي بصرة الغفاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. انتهى. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي والطبري في تفسيره والطبراني في الكبير. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد ذهب القوم إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم، واستدلوا بحديث: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد هو النجم. وهذا يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث، ويكون الشاهد هو الليل. لكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. ذكر الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة بعدما ساق الحديث قال: قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكب، والأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل. انتهى. قال أبو عوانة في مسنده الذي قال فيه الذهبي في التذكرة: هذا الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم، وله فيه زيادات. بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر، وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها حين غربت الشمس، وأن هذا منسوخ. وساق الحديث: حدثنا علان بن المغيرة الكسر نعم شيخ حدثنا علان بن المغيرة الصومعي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم بإسناده الحديث. قال الليث: وسمعت هذا الحديث من خير بن نعيم بإسناده. قال أبو عوانة: أبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن خير هذه الكلمة لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. وذكر في حديث يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم، وقال يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع: صلى المغرب ساعة غربت الشمس حين غاب حاجبها. وأبو صالح هو عبد الله بن صالح المصري، وهو أبو صالح كاتب الليث ابن سعد، وصحبه 20 سنة، وهو ثقة. تحقيق أحمد شاكر الطبري، حديث رقم كذا. والحديث أخرجه عبد الرزاق والطبري، ولم يذكر جملة ولا صلاة بعدها إلى آخره. قال عبد الرزاق: حدثنا ابن أبي سبرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي نصرة الغفاري بلفظ: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما فرغ منها التفت إلينا فقال: هذه الصلاة فرضت على من قبلكم فأبوها، وثقلت عليهم، وفضلت على ما سواها 26 درجة. قال أبو سعيد: هكذا. قال الدبري: أبو نصرة بالصاد والنون، والصواب أبو بصرة، انتهى. وقال الطبري في تفسيره لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى: حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري، وساق الحديث ولم يذكر تلك الجملة، ورجاله كلهم ثقات. وكذلك رواه عن طريق أحمد بن محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده وذكرها، انتهى. وإسناده صحيح، إلا أحمد بن محمد شيخ الطبري لم يوجد له ترجمة، ورواية الطبري عنه ثابتة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة متى يعرف بها الغروب، فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله، وقيل برؤية الكوكب، وبه قالت القاسمة، واحتجوا بقوله حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم، وقيل بل الإظلام، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى ويحيى لحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وأجاب صاحب البحر عن هذه الأحاديث بأنها مطلقة، وحديث يطلع الشاهد مقيد، ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد، وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل أن قوله والشاهد النجم مدرج، فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل. ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبراني مرفوعا: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم. وحديث أبي أيوب: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم. وحديث رافع وأنس: وهو كنا نصلي المغرب حتى يرى أحدنا موقع نبله مختصرا، انتهى. قال النسائي: باب تأخير المغرب. ثم ساق الحديث. قال الشيخ أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: حتى يطلع الشاهد، وهو كناية عن غروب الشمس، لأن بغروبها يظهر الشاهد. والمصنف حمله على تأخير المغرب هذا بعيد، لأن غاية الأمر جواز التأخير لا وجوبه، انتهى. والخلاصة أن كل من روى عن الليث أثبتها إلا أبا صالح، وهذه الرواية عند الطبري وكذا، وكل من روى عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب إلا عند عبد الرزاق كما مر، وأيضا أحمد عند يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة ثابتة في المسند، انتهى. وخلاصة الأمر أن الرواة اختلفوا في إثباتها والسكوت عنها. وعلى تقدير صحة ثبوتها يمكن أن يراد بقوله حتى يطلع الشاهد، أي حتى يأتي وقت طلوع الشاهد وهو الليل، لأن الليل هو وقت طلوع الكواكب كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وهذا الحمل ليس ببعيد كما حمله بعض العلماء على غروب الشمس، لأن غروب الشمس يطلع به الشاهد. والتقييد أيضا بالشاهد في النفس منه شيء، لأن بعض النجوم تتبين قبل الغروب بربع ساعة وأكثر، وبعض النجوم تختفي ولا تبين إلا بعد الغروب بربع ساعة وأكثر. فالشاهد أنه إن كانت اللفظة محفوظة فالمراد بذلك دخول الليل، لأنه الوقت الذي يطلع به الشاهد. وقد ذكرنا لكم سابقا أنه إذا جاءت نصوص مشتبهة ونصوص محكمة فإنه يجب أن نحمل المشتبه على المحكمة. وهناك نصوص محكمة بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب إذا غاب حاجب الشمس، يعني أنه إذا غابت الشمس صلى المغرب. نعم. طيب الشيخ، القول بالشذوذ أن هذه رواية شاذة ما يتفق مع أصول مصطلح الحديث؟ بس اللي أثبتها أكثر، إلا أن تكون شاذة بالنسبة للأحاديث الأخرى، لكن ما دام يمكن الحمل على معنى ليس ببعيد بأن مراد وقت طلوع الشاهد يعني وقت طلوعه وهو الليل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.